إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه قال رحمه الله تعالى باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقال المسيب المرأة بمنزلة الرجل تنسوا على رأسها وصيح مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى وبسند متصل مؤلفا قال حدثنا عبد الله بن صفة قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه رضي الله تعالى عن أبيه أنه قال أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأبرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وألبس بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. هذا الباب عقده لبيان مسح الرأس وهل يمسح كله أم بعضه أم يكفي بعضه في خلاف بين الفقهاء. أصحاب المذاهب مختلفون في المسألة، منهم من يوجب مسح ربوع الرأس كالحنفية ومنهم من يوجب رأس كله ومنهم من يوجب وهو مذهب الإمام مالك ومنهم من يوجب ولو أدنى جزء شعرات متعدية شعرتين أو كذا وهو مذهب الإمام الشافعي. فنرى أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى على قاعدة مستمرة وهو أنك إذا أردت أن تعرف مذهب الإمام البخاري في مسائل مختلفة فيها ماذا رأيه انظر اقرأ تراجمه أبوابه تجد مذهبه. ولماذا؟ لأنه ترجمة ثم يأتي بآثار الصحابة فمن بعدهم من التابعين فمن بعدهم بما يرجحه رأيه بما يراه هو بما يراه هو. فهذا يدل على أن الإمام البخاري يرى رأي مالك وهو أن مسح الرأس لا يجزئ بعض إنما يجزئ كله، يجب أن يمسح المتوضئ رأسه كاملا. لماذا؟ قال باب مسح الرأس كله. هذا الترجمة هذه تدل على أن الخلاف الذي واقع في مسألة، ومن العادة المستمرة أن البخاري رحمه الله تعالى إذا كان غالب ويترجم به إذا كانت المسألة فيها خلاف والخلاف قوي يترجم بصيغة الاستفهام باب هل كذا وهل كذا أو باب إذا كان كذا ويترك جوابه وهكذا، يعني يعطي مجال على أن الخلاف قوي. وأما إذا جزم مع وجود الخلاف المسألة بالترجمة مثلا بطلبة ومسألة كله فهذا يدل على أن الخلاف هنا ما يراه قويا بل هو مخالفة ظاهر النص كأنه لا خلاف. وعلى كل حال باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هذا أمر والأمر للوجوب، فيقول وامسحوا برؤوسكم يدل على وجود مسح الرأس، والرأس لا يطلق إلا على كامله، فإذا مسح كل الرأس هو الواجب بمقتضى ما دلت عليه الآية. ثم أتى بأثر ابن المسيب أنه قال المرأة بمنزلة الرجل تنسوى على رأسها، فكما أنه يجب على الرجل أن يمسح رأسه كذلك يجب على المرأة، أن تنفع رأسها كله. وسئل مالك أيجزئ مالك إمام دار هجرة أيجزئ أن يمسع بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. معنى ذلك أن مالك لا يرى أن يكتفي المتوضئ بمسح جزء من الرأس، إما ربعه وإما بعض أجزاء الشعر ما يقال في ذلك عند أهل المذاهب. فيقول مالك رحمه الله تعالى كأنه قال لا، أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ كأنه قال لا. لماذا؟ ولأن حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه يدل على مسح كله. وأين وجه الدلالة ومن أين استنبطه مالك رحمه الله تعالى؟ من معنى هذا الحديث. لماذا؟ لأن الآية على القول الراجح مجملة، آية الوضوء مجملة بينتها السنة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وهكذا. فدل على أن الآية وامسحوا رؤوسكم لما كان يقتضي ما استدل به الشافعية أو الحنفية مثلا، لأنه لا يدل على الكل إنما يعني بعضه ككله، استفاد من الآية، رد عليهم وقال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كله. فدل على أن امسحوا رؤوسكم عن معناه امسحوا كل الرأس، لأن صلى الله عليه وسلم شرعه وبينه لأن مسح كله. وهذا هو القول الراجح وهو القول المعتمد عليه. وأما احتجاج يعني الإمام الشافعي مثلا الباب للتبعيد وما إلى ذلك، هذه كلها رد عليه. ثم من غريب ما اتفق كما يقال الشافعي لا يرضون بهذا، وهم ردوا على على على, على, على أنه ما يفهم شيئا. إسحاق بن راهويه لما لقي الشافعي رحمه الله فخاصمه بمسألة هذه المسألة، فقال له ماذا ترى في مصر بعض الرأس؟ قال مثل بعض رأسي. فقال ما دليلك؟ فاحتج عليه بالآية الباب للتبعيد، فاحتج عليه بآيته وامسحوا بوجوهكم في نفسي، العبارة في التيمم، ففي التيمم فأولا فلم تجد معا فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. إذا أنت ترى أن مسح جزء من الوجه يجدر في التيمم؟ قال لا. فسكت الشافعي، فقال الظاهر أنه سكت لأنه أعجبه، ويقال أنه قال يا ليتني يعني وجدت أو رفقت ولد مثل هذا. فالمهم، لكن الشافعي أول قالوا إن إسحاق لما رأوا الشافعي لا يفهم يعني أعرض عنه عن جوابه، وهذا يعني تحمل أو تعصب لا ينفع. وعلى كل حال نحن نقول إن ما قاله عن، وهم يحتجون بمسألة هذه، يقولون إن هذا بدل، هذا جزء وذاك بدل من الوضوء وكذا وكذا، وهذا أصل وهذه لا تنفع، سواء قال بدلا أم لا أوجب الله سبحانه وتعالى بمسح وجهي وبمسح رأسي، فالكل واحد. فإذا لا يمكن أن نحتج بهذا على هذا ونلغي لهذا الجانب. الحاسم لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يؤثر عنه أنه اكتفى ببعض الرأس. وأما احتجاجهم لأنه في حديث مغيرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، فهذا هو الذي أكبر محتج به، لأنهم لا يرون المسح على العمامة يعني شيئا. فلما اعتبروا هذا قالوا إنه اكتفى بمسح ربع الرأس أو الناصية، فقدروا الحنفية بربع الرأس، لأن الناصية ربع الناصية والفوداء، الفود هذا يسمى الفود الأيمن، وهذا يسمى الفود الأيسر، وهذا يسمى قذال، وهذا يسمى ناصية ربع الرأس. فقالوا الواجب مسح ربع الرأس بهذا الحديث، لكن نقول الحديث تمامه يقول مسح على ناصيته وعلى العمامة، معنى ذلك أنه أكمله على العمامة. والحاصل ورد في الأحاديث أن الله مسح رأسه كله دون شيء، ومسح على العمامة يعني معناه، ولم يمر في هذه الرواية لأنه مسح على الرأس على الشعر، ومسح على بعض الشعر وأكمله على العمامة، فهذه التي وردت. وهذه على ظاهرها هو القول المرجح، من مسح على كله ومن مسح على العمامة ومن مسح على بعض الرأس مع العمامة وكمله على الإمامة. لكن ما كان الأمر نقول نلزمه بأن يكمل رأسه ويمسح كله على يعني هذه الصورة، سواء كانت ليس عليه شيء أو كان عليه شيء، إما على الرأس كله بلا حاجز ولا غطاء، أو على الغطاء، فكل جائز، وهذا هو المرجح. وعلى كل حال الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرى في المسألة مذهبة أو رأي مالك رحمه الله تعالى، وهو أن مسح الرأسي كله لا يجزئ بعض. وبسنة المنتظرة على حدثنا عبد الله بن نصف، عبد الله بن نصف التنسي الخلاعي دمشقي الأصلي نزيل التنسي، قال أخبرنا مالك بن مدار هجر عن عمرو بن يحيى المازني المدني أيضا عن أبيه يحيى بن حسن بن أبي عمارة أنه قال لعبد الله بن زيد، قال لعبد الله بن زيد، وهذا الحديث مسلسل عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء وصاحب صلاة الاستسقاء، وهو له أحاديث كثيرة. وعم عبد الله بن زيد بن عبد ربي فليس له إلا أذان الرؤيا الأذان. وهذا الحديث مسلسل من لطائفه أنه مسلسل في المدنيين، وإلا شيخ المصنف وشيخ المصنف أيضا دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره، وأيضا به رواية الراوي عن أبيه عن كذلك أيضا لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى، وهو جد عمرو بن يحيى هذا الضمير، وهو جد عمرو بن يحيى، هو أن رجلا الرجل القائم لهذا هو عمرو ابن أبي حسن، كما سماه مصنف العديد الذي بعد هذا يسمي من ذلك من طريق رعيم عمرو بن يحيى. وعلى هذا فقوله هنا وهو جد عمرو بن يحيى بتجوز، لماذا؟ لأنه عم أبيه وسماه جدا لكونه في منزلته منزلة الجد. وهم من زعم أن مراد بقوله هو عبد الله بن زيد، وهذا وقع فيه صاحب الكمال ومن تبعه، وقالوا إن عبد الله بن زيد عم لعمرو بن يحيى، وهو غلط أصلا من جهة أمه، وليس كذلك كما رد عليه صاحب الفتح، ويقول إن هذا خطأ نشأ من هذه الرواية أو من توهم هذه الرواية. والصحيح أنه عم يعني لأن العم أبيه، وإنما سماه عما لأن العم بمنزلة الأبي بمنزلة الجد. قال وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ هذا الأسلوب أسلوب أجل، يسأل العالمة تقول أخبرني أريني، لا هل تستطيع، هل يمكنك، لأنه ربما يكون مشغولا ولا يستطيع أن يريه ويتضايق من ذلك، هل تستطيع على أسلوب أدبي أسلوب تعجب يعني ينبغي للطالب أن يسلك مسلك الأدبي في ملاطفتي أو في مساءلة شيخي، يقول هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. هذا يدل على حرص السلف، على حرص الصحابة والتابعين على تعظم التفقه في أمر دينهم، فإنه بحث كيف يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم جدا. قال فقال عبد الله بن زيد نعم، وهذا فيه العالم إذا كان عنده جواب ما سئل عنه ينبغي أن يبادر في جوابه. فلما كان عبد الله بن زيد متخصص بحفظ هذه السنة وهو كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال له نعم أنا أريك. قال فدعا، فدعا عبد الله بن زيد بماء فأبرغ على يديه، فدعا بماء، وفي رواية التي بعد هذا فدعا بثور من ماء، الثور شيء يعني توضأ به، فدعا بماء فغسل فأبرغ على يديه فغسل مرتين، هنا فغسل مرتين، فدعا بماء فغسل يديه مرتين فأبرغ، وفي رواية موسى الأشياء وهيب فأكفأ، والمعنى متقارب، فأكفأ كفأ لنا وأكفأه، فغسل يديه مرتين، كذا في روايتي فغسل يديه روايتان ثابتتان، ثم هنا في رواية مالك رحمه الله تعالى مرتين فقال مرتين، والرواة الآخرون خالفوا مالك في هذه المسألة فقالوا في حديث عبد الله بن زيد فغسل ثلاثا. فالظاهر كما يقول صاحب الفتح أن المرجح غير رواية مالك، ولماذا؟ لأنهم أكثر من مالك وهم حفاظ، وهو إن كان إماما حافظا لكن هؤلاء كثرتهم ترجح عليه فقال ثلاثا. ولماذا ما نقول إن هذا يحمل كما حمله بعضهم ومشى عليه، وهو أنه يحمل على واقعتين، فمالك حافظ واقعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات توضأ مرتين غسل يديه مرتين، وفي رواية وفي وقت آخر توضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، فحدث كل يعني واقعة معينة. هذا نعم دواء يعني جواب صحيح لو كان الطريق متعددا، فأما إذا كان مخرج الحديث واحدا فلا يمكن إلا أن نسلك مسلك الترجيح فقط، وذلك أنه إذا اختلف علينا حديث، هذه قاعدة مهمة أن تعتبروها دائما، وهو أن الحديث إذا اختلف في الرواة في وهو في الصحيح مثلا ولا بد من الاختلاف او الاتباع او المخالفه ان يكون كله صحيحا اخرجه في الصحيح مثلا او صح في غير الصحيح فعند ذلك نعتبر ان فلانا روى كذا باسلوب كذا وفلانا روى كذا فننظر اذا كان الطرق متباين ومخرج الحديث متباين نسلك مسلك الجمع بحمله على واقعتين فاكثر هذا هو اسلوب الصحيح السليم واذا كان مخرج الحديث متضايق لا مخرج له الا واحد مثل هذا الحديث فنقول ان هذا لا بد ان نسلك مسلك الترجيح فنرى من المخالف ومن المخالف فان كان مخالف مالك امام جبل في العز والابطال ولكن هؤلاء الذين خالفوه ومنهم هنا يقول قال في رواية مالك وعند مالك وعند هؤلاء ثلاثا هم وكذلك لخالد بن عبد الله عند مسلم وهو وهؤلاء حفاظ وهم ماذا وهيب وسليمان بلال عند مسلم الدراوردي عند ابي نعيم وهيب وسليمان بلال والدراوردي وكذلك ايضا خالد بن عبد الله عند مسلم وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا فزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد هو الإمام مالك وقد ذكر مسلم من طريق الجمع وعيد أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو يحيى إملاء فتأكد ترجيح روايته ولا يقال يحمل على واقعتين لأن نقول المخرج منتهي والأصل عدم التعدد والأصل عدم التعدد هذه قاعدة مستمرة ونستفيد منها والذي ذكرناها وهو أنه إذا تخالف إذا اختلف الرواة في أي حديث وننظر أولا ننظر هل المخرج واحد أم لا فإن اختلفت المخارج ما في إسهال نحمله على واقعة متعددة وإن كان مخرج الحديث واحدا ولا يمكن الجمع فإن ذلك نقول ترجيح فمثلا هنا مالك رحمه الله تعالى خالف هؤلاء وهيب وسليمان وكذلك أيضا خالد بن عبد الله هؤلاء عدد وهم مفضل كلهم وهو إمام حافظ ولكنه يترجع وهو قالوا ثلاثا فإذا ونرجع أن في عهد عبد الله بن زيد المرجع أنه غسل كفيه ثلاث مرات وفي من أحكام الغسل يجب الإدخال المدينة ولو كان من غير نوم أيضا ما في نوم هنا ولكنه غسل كفيه قبل إدخاله المدينة والمراد باليدين فغسل يديه المراد من الكفين وليس اليد إلى المرفق لأنه سيأتي مرة أخرى أو بعد هذا بعد غسل وجهه فإذا نقول المراد فأفرغ على يديه فغسل مرتين وقلنا في رواية غير مالك ثلاثة وهو المراد بكفاء ثم مضمض واستنثر ثلاثا وفي رواية واستنشق ثلاثا بدل واستنثر والاستنثار يستلزم الاستنشاق في خلال دون العكس وذلك أن الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف إلى داخله وأما الاستنثار فهو رمي وحذو رمي الماء الذي بداخل الأنف بريح الأنف فإذا هو يسببه الاستنشاق ثم يأتي الاستنثار وبعض الناس يستنشق ولكن يهمل الاستنثار والسنة أن يستنشق ويستنثر وقد أمر والسنة أي ثبت وليس الحكم أما الحكم فقلنا الراجح إن الثلاثة واجبة المضمضة والاستنشاق والاستنثار كلها بصيغ الأمر وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل موصوف من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصفه بهذه الثلاثة فلا يمكن أن نقول إنه يعني مستحب ومذهب الجمهور وإن كان مذهب الجمهور لماذا؟ لأننا قلنا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هذه شرح لمجمل الآية وآية الوضوء مجملة على قول الراجح فإذا جاء شيء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمرار وحكي بالاستمرار نعتبره واجبا وإن ترك بعض الأحيان نقول ماذا؟ إن هذا يعني يدل على الجواب قال ماذا قال غسل ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين وهذا ما في خلاف حديث عبد الله بن زيد مرتين مرتين لأن الفقهين هذه ما في خلاف الروايات كلها أو معظم رواتي قالوا مرتين مرتين فإذا في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثة وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ثبت أنه غسل مرتين مرتين فكل سنة فأنت تستأنف هذه السنن في مواضع أو في أحوال شتى ومن ما نحذركم وننبهكم عليه إن كثيرا من الناس محروم بسبب اعتكاله مثلا معينة فتمر عليه سنة ويهملها لا ينبغي ولو بعض الأوقات أن تعمل بهذا وبهذا وبهذا فمثلا دعاء الاستفتاح وكذلك أيضا مثلا التشهد مثلا لو قيل لحنفي قل التحيات المباركات قل لا هذا التشهد الشافعي قل أعرفه هذا محروم هذا. لماذا ما يحفظ السنة ويعمل بها ورغبة الأوقات؟ وكذلك مثلا دعاء الاستفتاح، إذا قيل لحنفي قل وجهت وجهي قل لا هذا الشافعي مثلا، وكذلك الحنبلي سبحانك اللهم هذا سبحانك اللهم هذه ضعيف يصحه بعضهم، ولكن هذا الذي صحيح مسلم. وكذلك أيضا اللهم بعيد بينه وبين خطايا، هذا حديث متفق عليه. أعلى حديث ورد في دعاء الاستفتاح ما هو؟ اللهم بعيد بينه وبين خطايا، ولكن كثيرون محرومون عنه لا يستعملونه لأن مذهبهم قيد بذلك. فينبغي لكم مرشدكم ويعني تجعلون نصف عينكم العمل بالسنة، وإن خالف مذهبكم لا لازم تعمل بالسنة ولا في بعض الأحيان. السلف كانوا حريصين على تطبيق السنة في جميع أحواله. الإمام أحمد رحمه الله مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة دينارا، فقال احتجمت وأعطيت الحجامة دينارا بقرش، كان عنده قرش مثلا يحتجم، الدينار يشتري شعر، لكن لازم يمر تمر علي السنة ولا أطبقها؟ لا لا، ينبغي أن أعمل بها. وهكذا ينبغي للشخص أن يحرص على إقامة السنة، فينبغي أن تعمل أحيانا بحديث عثمان رضي الله عنه، وأحيانا بحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، مرتين ومرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم مسح رأسه بيديه، هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد، ثم مسح بيديه، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم فسر ذلك بدأ بمقدم رأسه من هنا حتى ذهب بهما إلى قصار، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. يعني معنى ذلك استوعب جميع رأسه بالمسح، وهذا هو الذي احتج به مالك، قال ما دام الآية مجملة، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه لهذا نقول معنى الآية ومسح رؤوسكم كله، كل رأسه واجب أن تمسح، أن تمسحه، أن تستوعبه. وأما بدؤه بهذا ثم رده فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويل، الاستيعاب لا يمكن مرة واحدة، بدأ مقدم ذهب ذهب ذهب ثم رده حتى الذي وراء، يعني غطاه حينما ذهب إلى وراء، فإذا رده يستوعب ما كان يعني مغطى في الحالة السابقة. فهكذا ينبغي لمن كان رأسه هكذا، ولكن بعض أهل العلم يرى أن كان رأسه محلوقا يفعل هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال بدا برأسه ثم رجهما إلى المكان، إذا قالوا هذا الذي نعتمد عليه. فأما من كان شعره طويل فهذا لا يسأل عنه، يعني لازم يعمل هكذا. وأما من كان محلوقا فالظاهر أنه يلتزم هذا، يعني يمسح هكذا ثم يعيده بقصد الاستيعاب، ولا يعتبر ذلك مرتين، ولا يعتبر ذلك غسل مرتين، أي مسح مرتين. والصحيح من أقوال أهل العلم أن مسح الرأس مرة. وأما الحديث الذي أورده الصحابة خزيمة كذلك أيضا هو موجود في سنن أبي داود وغيره، هذا الحديث شاذ، مرة مسح ثلاثا. لماذا؟ ومن الغريب صاحب الفتح هنا يعني أعتبره يعني الغال، وتكلم على أنه يعني المسح مرة واحدة، ثم في موضع آخر زيادة ثقة تقبل غريب هذا في الفتح نفسه. هنا يقول، هنا يقول ثم قال الظاهر أن من التعريف الذي يقول بدأ مقدم رأسي، هذا بعضهم ادعى أنه مدرس، لا، والصحيح أنه من نفس الحديث، من نفس روايته، من نفس رواية عبد الله بن زيد، وليس مدرجا من كلام مالك. ففي حجة على من قال السنة أن يبدأ مؤخر الرأس إلى أن ينتهي، لأن بعض الروايات يقول بدأ يعني فأقبل بهما وأدبر، رواية تأتي فأقبل بهما وأدبر. استحب بعض العلماء أن الماسح يبدأ من وراء، لأن رواية فأقبل بهما معناه بدأ من هنا ثم جاء ثم ردهما، هكذا حملوه. فلما احتج عليهم بهذا الحديث بدأ المقدم يقول هذا مدرك من كلام مالك، قلنا لا، الأصل في الإدراج لا بد أن يكون هناك دليل يدل على الإدراج، وهذا الظاهر أنه من كلام عبد الله بن زيد بن مالك. فإذن تلك الرواية تؤول على معنى هذا الحديث، وذلك أن نقول ماذا؟ فأقبل معناه بدأ بقبول رأسه، وليس ما أقبل بدأ من وراء. فأقبل إيش معناه؟ كما هذه الرواية بدأ مقدم رأسه فأقبل، أي فبدأ بقبول رأسه وليس أنه من وراء. فإذا الرواية الثانية تستحيلان ولا تختلفان. وماذا؟ وأيضا لما ردوا عليه أنه قال الله لا ترتدي الترتيب هناك، أيضا ماذا مجدت هذه الرواية فالواو لا تقتدي الترتيب فنحن نقول فأقبل وأدبر لا ينهي هذه الرواية بل السنة أن يبدأ المقدم الرأسي. ثم ماذا؟ وفي هذا الحديث من الفوائد الإفراغ على اليدين معا في ابتداء الوضوء، وأن الوضوء الواحد يكون بعض مرة وبعض مرتين وبعض ثلاث، وفي مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيته وابتداءهم إياه ما يظنون أن له في حاجة، وجواز الاستعانة في إحضار ما أين هو؟ ثم مسعى برأسه ان شاء الله. وقال رحمه الله تعالى وباب غسل الرجلين الى الكعبين، باب غسل الرجلين الى الكعبين. نعم هو هذا يعني تتم صلاة وتم صلاة وتتم دون هذا حسب ما فيه فتقوا الله ما استطاعوا. قال رحمه الله تعالى باب غسل الرجلين الى الكعبين، باب غسل الرجلين الى الكعبين، يعني ان واجب ايضا مما ترجم المصنف على هذا، لان هناك من يخالف ويؤول بان الكعب هو الذي في مقدم القدم، وهذا باطل، مذهب باطل. ولذلك البخاري يقول باب غسل الرجلين الى الكعبين، الكعبين الناتئين اللذان في جنب في جانب الرجل قدمين، وليس في مقدم في حاشيه او في وسط القدم. قال رحمه الله تعالى في السنة المنتظر حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن عامر عن ابي قال شهدت عمرو بن ابي حسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بثور من ماء فتوضا لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فاخفى على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا، ثم ادخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين، ثم ادخل يده فمسح راسه فاقبل بهما وادبر مره واحده، ثم غسل رجليه الى الكعبين. باب غسل الرجلين الى الكعبين، يعني ان الواجب غسل الرجلين الى الكعبين لا بد من هذا، الا اذا كان لابسا الخفين فيمسح على الخفين، والا فالغسل يكون مستوعبا لجميع القدم الى الكعبين. قال حدثنا مسلم اسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى بن حسن بن ابي عمارة عن ابيه انه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بثور، الثور اناء يعني استعمل فيه يشرب فيه وكذلك يتوضا به، بثور، فقال بثور من ماء فتوضا له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فاخفى على يديه من الثور فغسل يديه ثلاث. هذا الذي قلناه خالد، وهيب بن خالد خالف مالكا، يعني في روايه مالك قال مرتين، وهنا قال ثلاثا، وتبعه سليمان، وتبعه ايضا خالد بن عبد الله، قال فثلاثا، ثم ادخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفه، هناك استنشق ما ذكر هناك، هنا ذكر ثلاثه المضمض والاستنشاق واستنثر والاستنثار ثلاث غرفات، يعني كلها تكون ثلاث غرفات، فيجمع بغرفه واحده بين المضمض والاستنشاق والاستنثار، ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثه، ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين، وهذه الاختلاف فيها، وهو ان غسل يديه الى المرفقين مرتين في حديث عبد الله بن زيد بخلاف حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى. ثم ارسل يدوه مسارا سوف اقبل بما اكبر، هذه التي سجلها من قال يبدو ايه، من قال يبدو من وراء، لماذا؟ لان اقبل معناه جاء الى الى الى الى, إلى قبوله، فيلزم ان يبدا من وراء، فقالوا هذا يدل على هذا، لا الصحيح ما دلت عليه روايه مالك، وهو انه بدا المقدم راسه ثم يعني مشى يعني ذهب بما الى قصاص مرة واحدة، وهذا هو تعيين عينه، عين أن مسح الرأس مرة واحدة فقط ثم غسل رجليه إلى الكعبين. هنا قال مرة وسيأتي أيضا المسألة أو تقدم، وذلك أنه قال إن هذه الرواية معينة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة، وتلك التي وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثا هذه شاذة تعتبر شاذة، ودليل ذلك ومما يؤيد ذلك حديث فمن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا يعني ليه، فمن زاد على هذا أو زاد فمن زاد على هذا فتعدى وظلم وفي نفس الرواية حديث هذا فمسح رأسه مرة واحدة، فتعين أن الزيادة على المرة يكون تعديا مظلما فتعديا فلا يعني يلحق. وأما قياس من قاسه أنه على الغسلات فهذا قياس مع الصارف، وذلك أن الغسل يعني أمره على التشديد والمسح على التخفيف، فكيف يقاس الخفيف على المشدد؟ ما يمكن هذا. قال رحمه الله تعالى: باب استعمال فضل وضوء الناس. وامر جرير بن عبد الله اله ان يتوضا بفضل السواك. وفي السند المتصل قال: حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم قال سمعت ابا جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجره فاوتي بوضوء فتوضا فجعل الناس ياخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال: هذا باب استعمال فضل وضوء الناس. هذا في دليل على رد عن دليل الى رد مذهب او قول من يقول بنجاسة الماء المستعمل. من الغريب ان في يعني بعض المذاهب يرون ان الماء المستعمل نجس، نجس واختلفوا هل نجس مغلظ البول او نجس مخفف، في خلاف عندهم، وكلها اقوال لا دليل عليها. من الغريب انه ازيل عليه ازيل به الحدث، فقالوا هذا يتعدى الى ان يكون نجس. لكن البخاري يورد احاديث تدل على خلاف ذلك، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ما توضا به، يعني استعمال ما استعمله بالوضوء كان الصحابه يستعملونه، فلو كان نجسا لما كان ذلك، فدل على طهارته. قال: وامر جرير بن عبد الله صحابي رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي اهله ان يتوضا بفضل سواكه، ادخل في سواكه وغسل سواكه وقال: توضوا استعملوه، لان هذا من جزء من السواك من جزء ما يستعمل في الوضوء، فكانه قال: استعملوا فضل وضوئه، استعملوا فضل وضوئه. قال: كان ولذلك يقول صاحب الدارين بلفظ كان يقول باهله توضؤوا من عدد الذي ادخلوا في سواكه. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا ادم بن ابي ياس العسقلاني قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا الحكم بن عتيبة يعني الهيئة الكوفية من الطبقة الخامسة قال سمعت ابا جحيفة ابو جحيفة هو ابن عبد الله السوائي الصحابي رضي الله تعالى عنه يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها مسافر في مكة بالهاجرة اي وقت الهاجرة وقت اشتداد الحر، فأوتي بوضوء بفتح الواو أي بماء يتوضأ به، فتوضأ أي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الوضوء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه أي يستعملون تبركا بذلك يأخذون من فضل وضوئه الواو بفتح الواو أي الماء الذي توضأ به فيتمسحون به. هذا دليل واضح لما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى جواز استعمال فضل وضوء الناس. واما دعوى من ادعى بانه خصوصيه فهذا يحتاج الى دليل، وليس هناك فارق بين النبي صلى الله عليه وسلم بكل اموره كلها للتشريع الا ما ورد النص الصريح بان ذلك عمله فعله النبي صلى الله عليه وسلم خصوصيه، فان ذلك ننكر. واما ما عدا ذلك كله يعتبر. نعم، التبرك خصوصيه من النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ان الصحابه ما كانوا يتبركون باكابرهم مثل ابي بكر رضي الله عنه، كانوا يرون افضلهم يرونه أفضلهم وأعلمهم وأبقاهم أورعهم، ومع ذلك ما كانوا يتبركون بوضوئه وشعره ولباسه وما إلى ذلك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت وصح لدينا في الصحيحين وغيرهما أن الصحابة كانوا يتوضؤون بأجزائه بشعره بوضوئه بغير ذلك، فدل على أن هذه خصوصية. لماذا؟ لأن حرص الصحابة والتابعين على مثل هذا الأمر ثم عدم فعلهم ذلك يدل على عدم مشروعيته. فنقول: التبرك نعم مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، واما طهاره الماء المستعمل فهو باق كذلك الى قيام الساعه، لان سنه النبي صلى الله عليه وسلم شريعه مستمره بعده الى قيام الساعه. قال: فتوضأ فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين لانه كان مسافرا وبين يديه عنزة. وفي ايضا استعمال العنزة او حملها استحباب حمل العنزة او ما يكون مقامها، يعني ان الانسان يحتاج في اي موضع نزل ربما يحتاج الى الصلاة فيركض يعني سترة فيركزها في ذلك المكان، وهذا هو مهم مطلع. ولذلك سيأتينا ومن ثم اتخذها الامراء العنزة هذه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذها لهذا، فكان الامراء بعده كانوا يستعملونها لماذا؟ لهذه المهمة ولغيرها، فدل على ان اتخاذ ما يكون سترة مستحب. ثم هذا أيضا ما يدل على أن مكة وغيرها من البلدان سواء باتخاذ السترة. ولذلك سيريد المصنف رحمه الله تعالى نفس الحديث في كتاب الصلاة فيقول باب السترة لمكة وغيرها، ويريد هذا الحديث لأن هذا كان في الحرم ومكة في جطوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ السترة، فيستدل البخاري بهذا على الأمر باتخاذ السترة في الحرم. قال ومحل الترجمة واضح وهو أنه يدل على استعمال طهارة الماء المستعمل، وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل. قال وقال أبو موسى الأشعري، وهذا حديث علقه هنا وسيأتي موصولا طرف من حديث مطول أخرجه المؤلف المغازي وأوله عند أبي موسى عن أبي موسى قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعانة ومعه بلال فأتاه أعرابي إلى آخره، هذا جبد ثوبه حتى أسفل فيه وقال مر لي مما الذي عندك كذا، فأغلظ له القول هذا هو. وفي ذلك الوقت نفس الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لهم له ولبلال، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء، ذلك القدح ماء، فغسل يديه ووجهه فيه أي في ذلك الماء ذلك الإناء ومج فيه، ثم قال لهما هذا محل الشاهد، ثم قال لهما اشرب لهما أي لأبي موسى ومن وبلال رضي الله تعالى عنهم اشرب منه، وهذا هو محل الشاهد وهو أن الماء المستعمل يكون طاهرا. وأفرغ على وجوهكما ونحوركما، فهذا الذي يعني التبرك، تبرك به بالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بذلك ليتبركا به. والحاصل ما استنبطه المصنف رحمه الله تعالى هنا واضح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله ثم ذلك المستعمل أمرهم أن يستعملوه، فدل على طهارة الماء المستعمل. وقال رحمه الله تعالى بسنن متصل على حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب انه قال اخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وغلام من بئرهم، وقال عروه عن النسوه وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه، واذا توضا النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. السندي يقول حدثنا علي بن عبد الله هو المديني، علي بن المديني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد هذا هو الزهري المدني نزيل بغداد قال حدثنا ابي ابوه ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذه السلسله سقطت كلهم من اول الى اخره، عبد الرحمن بن عوف له اولاد مبارك، هو له ولد ابو سلمه وله ولد ابراهيم وله ولد صالح وله ولد حميد ولا اولاد كلهم ثقات، واحفادهم كذلك الى درجه عن شيوخ البخاري درجه الى اصحاب كتب السته وكلهم ثقات. فمن جملتهم هذا السند يقول يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابيه ابوه ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن عن صالح بن كيسان المدني عن ابن شهاب بن شهاب الزهري محمد بن مسلم، وفي هذا السند من لطائفه انه مسلسل بالمدنيين من يعقوب. واما علي المدني فقد دخل المدينه وهو بصري. قال اخبرني محمود بن الربيع، محمود بن الربيع من سمار الصحابه رضي الله تعالى عنه، وقد سبق لكم ان البخاري يحتج بهذا الحديث نفسه في حديث محمود ما باب ما يصلح سماع الصغير، هناك في كتاب العلم احتج به على ان الصغير يعني اذا كان يحفظ الحديث يؤخذ بحديثه بدون تعي، وقال ابن خمس سنين وفي رواية قال أربع سنين، ابن خمس سنين قال إيه؟ قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها بوجهي من بئر من دلو من بئر كان في دارنا، وهذا مداعبة صغير أخذ من ذلك ماء ثم تفل عليه مجعني تبريكا وتأنيسا له، فيقول حفظ هذه السنة ونقلها فثبتت عن طريقه، وكان ابن خمس سنين فدل على أن من يعقل من الصبيان إذا روى لنا حديثا يثبت عن طريقه، وإذا كان ما يعي ما يثبت، ولا نقدره بخمسين ولا بأربع ولا بخمسين، فرب شخص يكون خمسين سنة ولا يعي، ورب شخص يكون خمس سنين ويحفظ ويعي، ما بل دون ذلك أيضا نقل. فاستدل به المصنف رحمه الله تعالى باب متى يصح سماع الصغير. وهناك السلف رحمهم الله تعالى كانوا يحضرون أبنائهم أولادهم إلى مجالس التعليم بهذه إما للتبريك وإما للاستفادة والتبريك معه، لأن البركة توجد والعلم يوجد. وذلك أنه إذا كان دون 5 سنين للتبريك التبرك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحضرونه ويكتب ويسجل، الحاضرون يسجلون يسمونه سماع تسجيل أيضا طبقات. فبينما يسجل ذلك الصغير الذي دون 5 سنين يسجلونه حاضر ولا يقولون سمع، ومن كان دون 5 سنين فمن فوقه يكتبونه سمع السمع. وهذا فائدته أنه إذا تطاول به الزمان وصار محدثا فهو مجلس بينهما، يقول حضرت مجلس فلان وهو حدث بهذا الحديث إذا كان ابن 5 سنين وبلغ ولغ الرجال بعده. وإذا كان ابن 5 سنين يقول سمعت فلانا يقول كذا وكذا، يعني بهذا يستفيدون ويميزون بين النوعين. وهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى احتج به أيضا هنا لمسألة مهمة، وهي مسألة أن ماء المستعمل طاهر، يعني صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. فوجد غلام بن مقارن عروة عن المسوري، عروة بن الزبير عن المسوري بن مخرمة وغيره، هو مروان رضي الله عنه وغيره عن المسوري وغيره، وكذلك على غير المسور وهو مروان بن الحكم. قال ماذا يصدق أحد كل واحد من صاحبه، الضمير هنا يصدق يعني كل واحد من صاحبه يعني لمسور ومروان وليس لعروة ومسور كما توهمه بعض الشراح، فرد عليه حجد وقال الصحيح لا. لماذا؟ لأن هذه قصة سدد مطولة، أطول حديث في الصحيح البخاري صحيح كتابه صلح الحديبية. إذا سئلتم أي حديث أطول في البخاري قولوا صلح الحديبية، أطول استوعب 6 صفحات ولا كم. المهم أطول حديث في البخاري هو هذا، وهذا سيأتي هناك في جملة. والبخاري يعني في أبواب متنائية ينقل بعض منه الاحتجاج بقدر الحاجة. وهنا قال يصدق كل أحد منه، وذلك أن عروة ابن مسعود احتكى ليس عروة هذا الرجل، نعم عروة ابن مسعود لما جاء للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء، وأخيرا جاء سهيل فقال سهل لكم الأمر وتم الأمر ووقع التوقيع كما يقال إلا على يد سهيل سهل لكم الأمر. وقبل هو الرؤوس المصود هذا جاء فقال لهم صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال تكلم كلام، ثم رجع إلى قريش وقال لهم يا معشر قريش إنكم لن تستطيعوا هذا الرجل، أنا رأيت عجيب وفت على فلان كثر وفت على رجل ما رأيت أحدا يعظم أصحابه مثل ما يعظم محمد. إذا توضأ كانوا يقتصرونه على وضوئه، وإذا تمخط وإذا بزق أو تمخط يعني وقعت كف رجل واحد من في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، فمثل هذا الرجل لن نستطيع أن نطعمه استسلموا له، لكنهم معاندون ما أبوا يعني. وأخيرا أرسلوا صهيب وتم الأمر على يديه كما قال صلى الله عليه وسلم جاءكم من جاءكم سهل لكم الأمر تفعل مثله. فيقول هنا محمد الشاهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر هنا يقول إذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، فهذا دليل على أن ماء المستعملة يعني طاهر وكانوا يقتتلون على وضوئه. والاستدلال المصنف واضح، قال رحمه الله تعالى باب هنا هكذا لمستملك أنه في الفصل من العلم الباب الذي قبله وجعله الباقون منه بلا فصل بل أدخلوه في السابق. وهذا جواب في كل أبواب تأتينا في البخاري بدون ترجمة نقول بمنزلة الفصل مما قبله، الباب يعني الحديث الذي يليه سيكون داخلا في الباب السابق. وفي السنة المتطلبة حدثنا عبد الرحمن بن نونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد أنه قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابن أخي وقع إن ابن أختي وقع فمسح رأسي وجعلي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل الزر الحجر. قال حدثنا عبد الرحمن بن نصر السند هذا هو أبو مسلم المستملي أحد الكفار. قال حدثنا حاتم إسماعيل حاتم إسماعيل أبو إسماعيل الكوفي المدني وكوفي الأصل نسامي نسامي عن الجعد، الجعد ويقال له الجعيد بالتصغير، الجعد ويقال له الجعيد بالتصغير قال ابن عبد الرحمن قال عن الجعد أنه قال سمعت السائب بن يزيد، السائب بن يزيد هذا صحابي صغير، السائب بن يزيد صحابي صغير وحج به وهم 7 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الوداع في صغار الصحابة. قال يقول ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فماذا؟ فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع أصابه الوقع، والوقع كالوجع هو وجع في القدمين يعني مريض يعتمان في رجله مريض. قال فمسح رأسي ودعاني بالبركة، فمسح رأسي على نعني ليشريه الله سبحانه وتعالى بدعائي ودعاني بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه. هذا هو معد الشعيد للباء، فشربت من وضوئه أي من ما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم أو مما ألقاه في الإناء لأنه استعمله. فشربت من وضوئي ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة، يعني نعنيه خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحاجلة. الحاجلة بالتحريك، الحاجلة بيت بروت تزين بالأزرار يعني للعروس وما إلى ذلك، يعني يعملونها المترفون، وهذا تسمى الحاجلة ولها أزرار، أزرار كبار. وفي رواية ثبت مثل زر الحجلة أو الحجلة الطائر المعروف طائر الحجلة، فمعناه مثل زر الحجلة كناية عن بيضته، ولذلك ورد في رواية أخرى كبيض الحمامة. إذا معنى ذلك لا يتنافى سواء قلنا هذا أو هذا، زر الحجلة بقدر يقارب يعني زره قدر بيضة الحمامة أو الحجلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم النبوة ورأى بين كتفيه بهذا الشكل أو بهذا القدر. وشاهد لبابنا وهو سيأتينا أيضا في مواضيع وفي أبواب أخرى بمناسبات شتى، لكن المراد هنا أنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وشرب هذا السائل من يزيد الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على طهارة الماء المستعمل. قال رحمه الله تعالى وقال باب مضمض واستنشق واستنثر. باب مثلا من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، من غرفة واحدة، غرفة غرفة، الغرفة الواحدة فعلة، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، يعني فعلة لهيئة وفعلة للمرة. وأما الغرفة وزن الاختلاف، غرفة اسم مصدر، غرف غرفا هذا مصدر، قالوا قياس مصدر معدة من دي ثلاثة كرد ردة. وأما فعلة فهذه المرة، المرة للمرة، غرف من غرفة واحدة من مغترف أو مرة واحدة أو من غرفة واحدة، من غرفة واحدة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا مصدق قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عبد الله بن زيد أنه رضي الله تعالى أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما، ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة، فغسل ثلاثة ذلك ثلاثة، فغسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه المرفقين مرتين، فمسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه الكعبين، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال السند وقال حدثنا مسدد المسلاد أبو الحسن البصري قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان، هذا من الطبقة الثامنة، وهذا هو الذي سبق لنا أن قلنا خالف مالكا. قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي حسن عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما، ثم غسل أو مضمض، ثم غسل أو مضمض، ثم غسل ايش معناه؟ ثم غسل اي فمه، ثم غسل اي فمه او مضمض شك من الراوي، كذا عنده بالشك. واخرجه مسلم عن محمد بن الصباح عن خالد بسنده هذا من غير شك ونبض، ثم ارسل اليه فاستخرجها فمضمض واستنشق. واخرجه ايضا اسماعيل من طريق وابن بقيه عن خالد كذلك كذا، فالظاهر ان الشك فيه مسدد شيخ البخاري. قال حدد وعلى ماذا؟ فغسل او مضمض واستنشق من كفه واحده، ففعل ذلك ثلاثة من كفة واحدة. هذا مع الشاهد الباء الكبران كفتنا الغرفة، وهو كفة قال هذه ليست يعني في اللغة العربية الكف لا تؤنث بها كفة واحدة، إلا أنه يمكن أنه اتخذ اشتق منه فعلا فأخذ منه المصدر هذا كفة، وإلا فهو الكف ما يؤنث بالتاء. وهنا يقول قال ابن بطال المراد بالكفة الغرفة، فاشتق لذلك من اسم الكفة إبالة عن ذلك المعنى، أن هذا يعني مولد معناه اللغة العربية ما دي. قال ولو أن في كلام العربي إلحاقها التهيج بالكف، وما حصلوا أن مراد بقول كفة فعلة لا أنها تأجل تهيج الكف. وقال صاحب المشاريع قول من كفة من كفة هي بضم الكاف والفتح كغرفة وغرفة، أي ما ملأ كفه من الماء، غرفة غرفة إلا من اغترف غرفة غرفة بيدي غرفة بيدي، قالوا كراعة غرفة أو غرفة كراعة كراعة فيه. وقرأ قارئ أمام الحجاج قالوا هذه الآية بغرفة وكراعته، فقال ولما ذكرت غرفة؟ قال إن هذه كراعة هكذا، قال إما تأتيه بشهيد عليها أو لا أفعل الذي كذا. فالمهم أنه معروف حجاج بن يوسف، فخرج تائها يعني يدور على إثبات هذه اللغة وهذه القراءة. فبينما هو يدور في البراري بين الناس سمع شاعرا يقول ربما من الأمر فرجة له كحال من العقال، فرجة له كحال من العقال، يعني فقال فرجة هذه عشبت فيه اللغة هذه، فرجة كحال من العقال. فرح بذلك، ثم سمع من ورائه ناعيا ينعى الحجاج، ماذا الحجاج بن يوسف؟ اللهم بأيكم أشد فرحا، أن أكون أشد فرحا بهذه الشيء هذا عن موت الحجاج، يعني هكذا يحكون في هذه الرواية أو هذه القراءة. فالغرفة والغرفة كلاهما ثابتتان، فكفة هذه يقول صاحب المشاري الكفة والكفة كلاهما كالغرفة والغرفة، لكن كونها لغة عربية محل نظر، إلا إذا قلنا مولدة اشتق منها هذا الاسم. قال ماذا؟ فغسل وجهه ثم غسل يديه مرفقين ثم مسعى ومسعى برأسه ما أقبل وما أجبر، ما أقبل وما أجبر. وقد تقدم لنا أنه بدأ يقدم رأسه وغسل رجليه الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا ثم غسل يديه لم يذكر غسل الوجه اختصارا، وهو ثابت في رواية مسلم وغيره، وبقية معي في الحديث تقدمت قريبا. قال رحمه الله تعالى باب مس الرأس مرة، هذه التي أشرنا إليها سابقا، وهو أن مسح الرأس لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق صحيح إلا مرة واحدة. ولذلك البخاري لما رأى أن هذه المسألة الثابت فيها مرة واحدة ترجم بذلك، فقال باب مسح الرأس مرة، الذي سبق باب مسح الرأس كله ثم ذلك يكون مرة واحدة لما يجب. قال حدثنا سليمان وحجم، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم ثم فكف على يديه فغسلهما ثلاثة. هذا هو الذي قلنا أنه وهيب خالف به مالكا، يعني مالكا في روايته قال غسل يديه كفيه مرتين، وهذا قال ثلاثة وهذا هو المرجع، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة بثلاث غرفات، وهذا معين في الرواية السابقة، وهو بغرفة واحدة يجمع بين الاستنشاق والمضمضة، يغرف مرة ثم يعني ذلك. ومن الغريب بعض المذاهب يقول هذا مكروه عندهم، لماذا؟ لأن هذا بل يمنعون منه، لأن هذا يجعله مستعملا، إذا أخذ إذا مرة واحدة مضمض واستنشاق فما في أنفه ينزل على الماء يعني فيوسخه أو يجعله غير يعني صالح للاستعمال، وهذا فرع السنة، بل السنة أن يكون بثلاث غرفات من ماء. ثم أدخل يديه في الإناء فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يديه في الإناء فغسل يديه من المرفقين مرتين. قلنا إيه؟ حديث عبد الله بن زيد كل الروايات تأتي مرتين إلى المرفقين. ثم أدخل يديه في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر بها، وهذا معناه أنه مرة واحدة. ثم أرسل يده في الإناء فغسل رجليه. وحدثنا موسى، هذا علقه لبيان أن الغرض الذي ترجم عليه في هذا المعلق، وقال موسى ابن إسماعيل السدوزكي، وقال موسى ماذا قال؟ وقال موسى عدنا وهيب قال مسح رأسه مرة، هذا مع الشهيد الباب مسح رأسه مرة. موسى ابن إسماعيل السدوزكي هنا الرواية، هنا سليمان محر، وفي السابق مسدد، وقبله عبد الرحمن، وفي مسدد إسماعيل تقدم في رواية. تقدمه. يعني على كل حال هذا معذب هنا عذبه وقد تقدمت قريب موسى هذا في باب غسل الرجلين الى الكعبين تقدم هذا هنا عذبه. لماذا؟ لان محل الشاهد هنا ومسح راسه مره واحده. هنا يقول وقد اتفق قد اتفق على كراهة مسح غسل الراس على كراهة غسل الراس بدل المسح. يعني اتفق الكل على انه لو غسل راسه بدل المسح يكره. وهل يسكت على الله هذا محمد ربنا على كل يعني امره يكره بخلاف بدل المسح وان كان مجزئا. واجاب بان ماذا وليس واختلاف الايه فيكون مساء مرة وتارة ثلاثة فليس في رواية مساء مرة حجة على منع التعدي ويحتج للتعدي بالقياس على مقصود لأن الوضوء طهارة حكمية ولا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح. وأجيب بما تقدم من أن المسح مبني على التخليط لا في الغسل ولو شرع التكرار وصار الصورة صورة المقصود وقد اتفق على قراءة غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزئا. وأجاب بأن الخفة تنقضي عدم الاستيعاب وهو مشروع بالاستفادة فليكن إعادة كذلك. وجواب واس ومن أقوى الأدلة هذا هو محلنا غرض البيت القصيد. ومن أقوى الأدلة على عدم العداد الحديث المشهور الذي صحاه خزيمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من زاد على هذا فقد أساء وظلم. من زاد على هذا وقد أساء وظلم. وذلك فإن في رواية سعيد المنصور يجيب تصريحه بأنه مسح رأسه مرة واحدة فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على مرة غير مستحبة ويحمل ما ورد من الأحاديث في تخريج المسح إن صح. يعني ما معلوم ما تصير هو في محل آخر سيأتينا أو مر علينا يقول إن هذه زيادة ثقة تكون مقبولة أشعر الفتح نفسي. وهنا قال إن صح معلوم ما تصير هي وإن صح ظاهرا لكنها منكرة لمخالفتها الأحاديث التي اتفق على الشيخان غيرهما على أن الصلاة مساء رأسه مرة إن صحت ماذا على إرادة الاستيعاب المسحي لأنها مساحات مستقلة من جميع الرأس جمعا بين الأدلة لكن بين هذه الأدلة لكن نقول ماذا هي رواية شاذة ما يحتاج إلى الجمع. الجمع إنما يصار إليه إذا كانت الرواية كلها ثابتة متكافئة. فأما إذا كان بعضها مرجوح فنظنون غير مرجوح ونستعمل عليه الراجح فنقول إن مسح الرأس مرة واحدة ولكنه يستوعي ولا يكتفي بجزء رأسه لأنه خلاف المشروع. وقال رحمه الله تعالى باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. وفي السنة المتصلة على حدثنا عبد الله بن سبق على أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. أولا ترجم المصنف رحمه الله تعالى باب وضوء الرجل بضمير واو لأن القصد هنا الفعل. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة بالفتح أي ما توضأت فيه وفضل منها. وهذا ترجم عليه لأن هناك أحاديث يعني متقابلات أحاديث متقابلات هناك أحاديث تدل على النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. فأراد البخاري الظاهر أنه أراد بذلك الرد على هذا الحديث أنه لا يصح. والحديث فعلا عند البخاري وغير ما يصح وصحه بعضهم حتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني في رواية عنه أنه قال ما يصح. فعلى سبيل يعني أما يعني نقول أنه ما يصح فنقول إن هذا الأحاديث التي تأتي على جواز ذلك هي أقوى وأرجح كما رأه البخاري رحمه الله تعالى فجاز على أن وضوء الرجل مع امرأته وكذلك ما يتوضأ بفضل وضوء المرأة جائز. وأما الجمع بأنه ما خلت به المرأة فهذا يرد حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها اغتسلت في جفنة وفضل منها ماء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. هذا يرد على هذا على التأويل. فنقول إما أن يكون منسوخا إن صح على سبيل الصحة وإلا فهذه الأحاديث كلها أقوى منه فيجوز أن يتوضأ الرجل فضل مع المرأة وبالعكس كذلك أيضا. وتوضأ عمر رضي الله تعالى بالحميم أي بالماء المسخن الحميم الماء المسخن ومن بيت نصرانية من عيوة توضأ عمر من بيت نصرانية أيضا وهذا لا تلوصه الشافعي عبد الرزاق وغيرهما عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه به. ورد الشافعي توضأ من ماء في جرة نصرانية. فهذا هو مراد الرواية أو هنا ومعنى وهذا مناسب لقول فضل وضوء المرأة الجزء الثاني لما قال لأن عمر توضأ بمائها ولم يستفصل. هذا هو وجه الاستثناء. عمر رضي الله تعالى توضأ بالحميم ومن بيت نصرانية وذلك الحميم قال من بيت نصرانية. فأين وجه الاستثناء لما قبله؟ باب وضوء الرجال والنساء معا جميعا وفضل وضوء المرأة بهذا يناسب. نقول إن عمر رضي الله تعالى عنه لما توضأ من بيت نصرانية بمائها ولم يستفصل هل استعملته خلاف إلى آخره دل على أنه على حد سواء سواء استعملته أو لم تستعمله. هذا هو وجه الاستهلاء. ومن المعروف لديكم المقرر أن المسألة إذا اختلفت الآثار في ذلك نرجحها بما نقل عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة الآخرين ومن أثار السلف. وعادة البخاري هكذا إذا اختلفت المسائل أو الأحاديث يرجح بعضها بما يراه من النصوص ثم بما نقل عن آثار الخلفاء الراشد وغيره. فمن جملة ما رجح في هذه الفكرة وهو أن الرجل لا يتوضأ بما أفضلت المرأة وبالعكس لما رأوا أن هذا لا يصلح أو الاحتجاج به أراد أن يدعم الثاني فقال إن عمر رضي الله عنه من الأثر المنقول عنه أنه توضأ من بيت نصرانية ووجود استشهاد استدلال أنه لن يستفصلها لأنه لو كان عند عمر أن المرأة إذا استعملته لا يجوز للرجل أن يستعمله لاستفصلها. وهذا واضح. قال وماذا قال حدثنا ابو بكر التميسي تقدم قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وهذا دليل ايضا لمسالتنا التي يعني نستعملها في مصطلح الحديث وهو ان قول الصحابي كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا او كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا هذا يحمل على ان لوحة مرة. وهذا مذهب الامام البخاري بدليل انه اورد هذا الحديث موريد الاحتجاج بالاحاديث المرفوعة وذلك انه كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الصحيح وخالف بذلك المحدث غيره ويقول لا لا نستعمل أو لا نستفيد بها. والصحيح عند المحدثين وعند جزء الفقهاء ايضا عند المحدثين ان هذا له حكم الرفع واستعملوا استعمال الاحاديث المرفوعة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وهم احرص الناس على سؤاله في كل قليل ودليل عليه قليل وجليل. وكذلك ايضا الوحي ينفي ولذلك جابر رضي الله تعالى عنه احتج لما سئل عن العزل قال جائز. قالوا ما الدليل لماذا؟ قال كنا نعزل والقران ينفي. وفعل الاستدلال وجعل الاستدلال يعني وجه الاستدلال ماذا؟ قال جائز. لماذا؟ لان الوحي اقرنا عليه. قدر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه فالله سبحانه وتعالى يعلمه ولا يسكت عن الحق ولا يقره على الباطل. فمثل هذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه علمه فاقرهم عليه. ولو لم يكن ذلك ان الوحي لا يقرهم على باطل. الجماعة من الرجال والنساء يستثنون مع بعض ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يحرم هذا ولا يبين لهم حكمه هذا من المحال. فإذا المسألة الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصحابي إذا قال كنا نفعل أو كانوا يفعلون أو كانوا كذا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم بل الصحيح لو لم يضل الصحابي ثالث وعيش يقول في الألبية ويعني نحو من السنة من الصحابي كذا كذا إيه؟ كذا يعني إيه؟ كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة نعرى في عهده أو عن إضافة نعرى سواء أضافوا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضيف هذا المرجح. إذا قال الصحابي لأن ذلك لا يعني إلا وقت الوحي إلا وقت نزول الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني صباح مسائته ما مع وجه أو من حارف عن الجادة عن الصواب وحي يقومه فدل على يعني المسألة هذه. ومسألة كذلك أيضا كان الصحابة ينامون في المسجد ثم يقولون العشاء ويصلون ولا يتوضؤون مثل هذه ابن حزم يحمل على حملة شديدة عشوائية يقول يعني الصحابي يتوضأ وينام ويصلي بغير وضوء ونحتج به هكذا يعني يعني الجسارة مرة. والآخرون قالوا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد الصحابة رضي الله عنهم يصلون بلا وضوء ويصلون وراءه بدون وضوء، هذا يعني أنه محال. الحق أنه لم يسأل الله عنه كله أو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يصلون جميع من في المسجد يصلون بلا وضوء، هذا يعني يعني ما لا يقبله العقل السليم. فالظاهر يعني فالصحيح أن مثل هذه المسائل التي يحتج بها جمهور أهل العلم على أن العقب الرفعي هو الصواب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا بيننا وبين معاصينا من طاعتكم وتبلغنا به أتبلغنا بجنتكم الذي ما تغير بعين وصاحب الدنيا والسنة بأسمائنا وصورنا بغوثنا عيدا وجاه ذلك منا بأثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا ولا أمننا ولا أمر غيبنا ولا غاية عبدنا ولا تسلط عنا ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يعني معناه اختصر